وجاءوا بسحر عظيم اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا متينا اطره يا ربنا ابطل. واذا القبور بعثرت اطره يا ربنا ابطل اطر يا ربنا هذا السحر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر. واذا القبور بعثرت واذا القبور بعثرت اطره يا ربنا في القبر اطره يا ربنا في القبر. واذا القبور بعثرت واذا القبور بعثرت اطر يا ربنا هذا السحر في القبر في القبر مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت في احشائه في احشائه في احشائه في احشائه في احشائه في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه من اثره من اثره واثر اخوانه من اثره واثار اخواته. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا السحر العظيم في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت اطر يا ربنا السحر في القبر اطر يا ربنا السحر مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت اطر يا ربنا السحر مع ميت في قبره في قبره في قبره في قبره في قبره في قبره في قبره في قبره في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه من آثاره من آثاره أهلهم من الشعر من شعر من شعر من ظهر من شعر من شعر من ظهر من ظهر سورة سورة سورة من شعر من شعر من ظهر من ريق من ريق من أثر من أثر من أثر في ورق في ورق في ورق في ورق في اسمه في اسمه في اسم أمه في اسم أمه في اسمها في اسمها فيها في اسم أمها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في ورقة في ورقة في خيط في خيط في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في خيط في خيط اطره يا ربنا ابطل. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت اطر يا ربنا السحر مع ميت اطر يا ربنا السحر في فم ميت في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت في قبره في قبره ليكون عظيما ليكون عظيما ليكون نافذا لئلا يبطل لئلا يبطل لئلا يبطل لئلا يؤخذ لئلا يؤخذ لئلا يبطل لئلا يحرق لئلا يحرق اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا سحرا عظيما من كيد النساء من كيد النساء من كيد النساء من مكر الرجال من كيد النساء من كيد النساء في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره قريبه منهم في مقبره قريبه منهم في مقبره قريبه قريبه قريبه في مقبره في مقبره في مقبره اطره يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا من شعر اطره يا ربنا في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره في فمي في فمي ميت في فمي ميت في فمي ميت من شعر الراس من شعر الراس من شعر الراس من شعر الراس من شعر الراس من شعر الراس في فمي ميت في فمي ميت في احشاء ميت في احشاء ميت في احشاء ميت في احشاء ميت في جوف ميت في كفن ميت في كفنه في كفنه في كفنه في كفنه في كفنه في كفنه اطري ربنا سحر في شعر معقود معقود معقود مع سحر مع سحر موضوع موضوع مع سحر. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في خيط في خيط في شعر في شعر في خيط في سبحة في سبحة في خرز في خرز في خرز في تربة في تربة في تربة في تربة في تربة في تربة في حجر في حجر في حجر في حجر في معدن في معدن في معدن في معدن في معدن في حجر في شعر في شعر في شعر في شعر في معدن في معدن في معدن في معدن في معدن في خشب في خشب في خشب في أثر في أثر في أثر في حجر في حجر في حجر في حجر يا ربنا ارتف يا ربنا في المقبرة في المقبرة إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت القبور ارتف يا ربنا في معدن ارتف يا ربنا في معدن ارتف يا ربنا في شعر ارتف يا ربنا مع ميت ارتف يا ربنا مع ميت ارتف يا ربنا مع ميت ارتف يا ربنا في أحشائه ارتف يا ربنا في أحشائه ارتف يا ربنا في فمه ارتف يا ربنا في دبره ارتلوا يا ربنا في دبره ارتلوا يا ربنا في دبره ادخلوه ادخلوها ارتلوا يا ربنا مع ميت مع ميت ذكر مع ميت ذكر مع ميت ذكر مع ميتة ميتة ميتة ميتة ميتة ميتة امرأة امرأة امرأة ادخلوه في رحمها ادخلوه في رحمها ادخلوه في رحمها ليدسوه ليدسوه ارتلوا يا ربنا هذا السحر العظيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وجاءوا بسحر عظيم وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله اللهم ارقه يا ربنا اللهم ارقه يا ربنا وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت ارقه يا ربنا في المقبرة ارقه يا ربنا مع ميت في القبر في القبر في القبر في فمه في فمه في فمه في فمه في فمه في فم الميت في فم الميت في فم الميت يا ربنا ارقه يا ربنا ارقه يا ربنا على العقل على العقل والإدراك والذهن وعلى الدماغ وعلى المخ والمخيخ إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت ارقل يا ربنا هذا السحر ارقل يا ربنا هذا السحر في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في كفن الميت في كفنه في كفنه في كفنه في كفنه في كفنه في كفنه في كفنه شعر في كفنه ظفر في كفنه سورة في كفنه خيط في كفنه في كفنه حبل في كفنه معدن وحبر وأثر وغتران فيه من الآثار اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا سحرا في القبر اطره يا ربنا سحرا في مقبرة وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت اطر سحرا في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة اطلب يا رب سبحانه في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في زواياها واركانها في زواياها واركانها في زواياها واركانها اطلب يا رب سبحانه في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة أوسطها أوسطها أوسطها أوسطها اطلب سبحانه في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في قبور في قبور محفورة محفورة محفورة محفورة محفورة محفورة ليس فيها ميت ليس فيها ميت ليس فيها الأموات اطلب يا ربنا سحرا فيها فيها فيها اطلب يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة اطلب يا ربنا سحرا في الأكفان في الأكفان في اللحود في اللحود في اللحود في الأكفان في الأكفان في الأكفان في الأكفان في الأكفان في الأكفان اطلب يا ربنا سحرا مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت ذكر وأنثى الله أكبر إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت إذا القبور باثرت اطلب يا ربنا ارسله اطلب يا ربنا من الاقارب اطلب يا ربنا من الاقارب اطلب يا ربنا من الاقارب اطلب يا ربنا من الجيران اطلب يا ربنا من المعارف اطلب يا ربنا عليه الطيور عليه جن طير طير طير طير طير طير طير طير طير اطلب يا ربنا ارسله عليه طيارة عليه غواص عليه طيارة عليه غواص عليه مارد من افريقيا عليه مارد من افريقيا اطلب يا ربنا في صورة اطلب يا ربنا في شعر اطلب يا ربنا في ريق اطلب يا ربنا في عرق اطلب يا ربنا اطلب يا ربنا في جم اطلب يا ربنا ابطل اطلب يا ربنا في الملابس اطلب يا ربنا في الملابس اطلب يا ربنا في غطاء الرأس اطلب يا ربنا على حجابها على حجابها على حجابها على حجابها على حجابها على حجابها يا ربنا يا ربنا اطلب يا ربنا هذا السحر اطلب يا ربنا هذا السحر اطلب يا ربنا هذا السحر لأخوتي والأخوات لأخوتي والأخوات لأجل العذاب لأجل النكال اطلب يا ربنا ابطل اطلب يا ربنا ابطل اطلب يا ربنا ابطل ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا يا ربنا ابطل ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وعداوة واعتداء وعداوة واعتداء وعداوة واعتداء وعداوة واعتداء وعداوة اطلب يا ربنا بحولك اطلب يا ربنا بقوتك اطلب يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون يعملون بدل ما كانوا يعملون بدل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا ابطل اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطره يا ربنا على العقل اطره يا ربنا على الإدراك اطره يا ربنا على الذهن اطره يا ربنا على الدماغ وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت اطره يا ربنا من المغرب اطره يا ربنا من الشام اطره يا ربنا من المغرب اطره يا ربنا من السودان اطره يا ربنا من مصر اطره يا ربنا من الحبشة اطره يا ربنا من الجزيرة اطره يا ربنا من اليمن اطره يا ربنا من اليمن اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الشام اطره يا ربنا من الشام اطره يا ربنا ارطل اطره يا ربنا من اليهود اطره يا ربنا من النصارى اطره يا ربنا من اليهود اطره يا ربنا من اليهود اطره يا ربنا من اليهود اطره يا ربنا من النصارى اطره يا ربنا من اليهود اطره يا ربنا من النصارى من النصارى من النصارى من اليهود والنصارى اليهود والنصارى اطره يا ربنا ارطل اطره يا ربنا من المجوس من المجوس من المجوس من المجوس والملحدين والملحدين والملحدين اطره يا ربنا على الضر اطره يا ربنا على الشر اطره يا ربنا على الضر اطره يا ربنا على الشر اطره يا ربنا ارطل اطره يا ربنا على العقل والذهن اطره يا ربنا على العقل العقل والذهن والادراك والادراك اطلوا على الجنون اطلوا يا ربنا على الجنود اطلوا يا ربنا على الانهيار اطلوا يا ربنا على العذاب اطلوا يا ربنا على النكال اطلوا يا ربنا على السوء اطلوا يا ربنا على الشر اطلوا يا ربنا على الضر اطلوا يا ربنا بهيرك الى القبور بأثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت بعثر يا ربنا بعثر يا ربنا الأسحار بعثر يا ربنا الأسحار وحلها يا ربنا وحللها وحلها يا ربنا وحللها وحلها يا ربنا وحللها وفكها يا ربنا وفكها اللهم اطلها يا ربنا اطلع ثراها من الراس اطلع ثراها من العقل اطلع ترى على الخيالات الخيالات على الخيالات الخيالات ولا يهام الخيالات على الخيالات يخيل الناس من سحرهم انها تسعى يخيل الناس من سحرهم انها تسعى اطلع يا ربنا هذا السحر اطلع يا ربنا في المقبرة اطلع يا ربنا في المقبرة اطلع يا ربنا في المقبرة اطلع يا ربنا في المقبرة اطلع يا ربنا في المقبرة على الخيالات على الخيالات الخيالات والأوهام الخيالات والأوهام وعن الوسوسة والوسوسة الخيالات على الخيالات اطلع يا ربنا على الخيالات اطلع يا ربنا على الوسوسة اطلع يا ربنا على الخيالات الخيالات والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة اطلع يا ربنا على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل والتفريق والتفريق والتفريق والعذاب والنكال اطلع يا ربنا على الآلام اطلع يا ربنا على الأوجاع اطلع يا ربنا على المرض اطلع يا ربنا على المرض المرض وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى الوهن يا ربنا وعلى الطغيان وعلى المعصية وعلى المعصية وعلى المعصية والاعتداء وعلى المعصية والوالدين والمعصية للوالدين وعلى الطغيان وعلى الطغيان وعلى الاعتداء وعلى الاعتداء وعلى الاعتداء وعلى الاعتداء وعلى الأذى وعلى الأذى وعلى أذية وعلى أذية وعلى خزية وعلى خزية وعلى بلية وعلى بلية وعلى تعطيل وعلى تعطيل عن دراسه ووظيفة وعما ينفع في الدين في الدنيا والآخرة اطره يا ربنا على الزواج إلا يكون أبدا اطره يا ربنا على الجنون على الجنون والخبال اطره يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وإلى القبور بعثرت الله أكبر الله أكبر وإلى القبور بعثرت الله أكبر الله أكبر وإلى القبور بعثرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإلى القبور بعثرت الله أكبر الله أكبر إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون حط السلام على الأموات حط السلام على الأموات مع الأموات بأحشائهم وفي الأكفان معهم الله أكبر حط السلام في المقبرة في المقبرة في المقبرة داخلها داخلها وعلى جدارها وعلى سورها وفي زواياها وأركانها حط يا رب السلام في المقبرة حط السلام في المقبرة في المقبرة حط يا رب السلام في المقبرة حط يا رب السلام في طرق مؤدية مؤدية للمقبرة حط يا رب السلام عظيمة عند باب المقبرة عند باب المقبرة اطل يا رب سبحانه في الحفر في الحفر في الحفر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في مقابر في مقابر لا أموات فيها في مقابر لا أموات فيها بطل بطل بطل بطل بطل اطل يا ربنا هذا السحر السحر إن الله سيبطله اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك عليه ملوك الجنة عليه سلاطين الجنة عليه ملوك الجنة عليه ملوك الجنة عليه سلاطين الجنة اطله يا ربنا أسودا اطله يا ربنا أحمرا اطله يا ربنا أحمرا اطله يا ربنا أسودا اطله على الزبق والرصاصة اطله يا ربنا أسودا اطله يا ربنا أحمرا اطله يا ربنا أبيضا اطله يا ربنا أبطله يا ربنا أزرقا اطله يا ربنا مكتوبة اطله يا ربنا معقودة اطله يا ربنا مكتوبة اطله يا ربنا معقودة اطله يا ربنا منفوسة بريق الساحر الخبيث بريق الساحر الخبيث بريق الساحرة الخبيثة اطله يا ربنا أبطله اطله يا ربنا في خاتم اطله يا ربنا في خاتم اطله يا ربنا في خاتم اطله يا ربنا أبطله في أثر في أثر الله في أثر الله الله وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإلى القبور بوثرت اطرف يا ربنا في القبر اطرف يا ربنا في المقبرة اطرف يا ربنا في القبر اطرف يا ربنا في القبر اطرف يا ربنا في مقبرة اطرف يا ربنا في القبر اطرف يا ربنا في القبر اطرف يا ربنا في المقبرة اطرف يا ربنا في قبر اطرف يا ربنا في المقبرة اطرف يا ربنا في القبر اطرف يا ربنا في المقبرة الله أكبر اطرف يا ربنا في المقبرة اطرف يا ربنا في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر مع ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ما ميت في أحشاء في أحشاء في أحشاء في أحشاء في أحشاء في أحشاء بطل بطل بطل بطل حلقه يا ربنا اخرجه يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا الجسد يلهمه اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا القبر يلهمه اجعل يا ربنا الجسد يلهمه اجعل يا ربنا القبر يلهمه واصله يا ربنا في فوسه واصله يا ربنا في فوسه واصله يا ربنا بقوته واصله يا ربنا برحمة سيدنا الله أكبر اطره يا ربنا اطره على التعطيل على التعطيل يا ربنا يا ربنا وعلى العذاب وعلى النكال اطره يا ربنا على القلب اطره يا ربنا على الصدر اطره يا ربنا على القلب اطره يا ربنا على الصدر اطره يا ربنا على العقل اطره يا ربنا على القلب على عليق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الخوف الشديد وعلى الخوف الشديد وعلى الخوف الشديد وعلى الألم وعلى الألم وعلى الأمراض اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وإذا القبور بؤثرة وإذا القبور بؤثرة وإذا القبور بؤثرة وإذا القبور بؤثرة اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل والإدراكي والذهني والدماغ بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون الله أكبر اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا ربنا هذا السحر على السمع وعلى البصر وعلى العقل والإدراك وعلى السمع وعلى البصر والنطق اطرف يا ربنا ابطل اطرف على الأب اطرف على الأم اطرف يا ربنا على الوالد والوالدة اطرف يا ربنا في الذرية اطرف يا ربنا على الذرية اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون اطرف يا ربنا هذا السحر وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت اطرف يا ربنا ابطله اطرف يا ربنا قويا اطرف يا ربنا عظيما اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بقوتك اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على العقل اطرف يا ربنا على الادراك اطرف يا ربنا على الذهن اطرف يا ربنا ابطله اطرف بين الاخوه والاهوال بين الاخوه والاهوال اطرف يا ربنا بحولك اطرف يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر وسوداء سحر وحمراء سحر وخضراء سحر وبيضاء سحر بطل بطل بطل بطل اطرف يا ربنا اثاره اطرف يا ربنا اثاره في الجسد في العقل في العنق في الإدراك في الحب في النصيب في الحب في النصيب اطرف يا ربنا ابطله اطرف يا ربنا اثاره اطرف يا ربنا اثاره واحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون واذا القبور بعثرت يا ربنا يا ربنا اطرف يا ربنا هذا السحر في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره في القبر في القبر ومع ميت ومع ميت ومع ميت ومع ميت. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. وإذا القبور ظاهرت وإذا القبور ظاهرت وإلى القبور ظاهرت لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل يخيل تصحر الخيالات الخيالات هقر هقر هقر هقر هقر هقر هقر مشموما مشموما في عطور وبخور ونباتات وأعشاب هقر يا رب نسحر عظيمة هقر هقر هقر في مقبرة في مقبرة مع ميت مع ميت في كفنة في كفنة في أحشاء في فم في فم في دبر في دبر في رحمها في رحمها ميتة في رحمها ميتة سحر في رحمها سحر في رحمها اللهم أطل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت أرطه يا ربنا هذا السحر أرطه يا ربنا أبطله أرطه يا ربنا قوية أرطه يا ربنا عظيمة أرطه يا ربنا قديمة أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا يتجدد أرطه يا ربنا هلا برا هلا برا هلا برا هلا برا هلا برا هلا برا هلا برا هلا برا برا برا برا بطل ما كانوا يعملون هطر يا ربنا يتجدد هطر يا ربنا يتجدد في المطر في المطر في المطر في القبر في القبر في القبر في القبر هطر يا ربنا ابطل هطر يا ربنا هذا السحر هطر يا ربنا ابطل في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره بطل بطل بطل خذ خذ خذ اخرج منها اخرج يا ربنا طياره اخرج يا ربنا غواصه اخرج اخرج يا الله من اولياء الله كل اعداء الله من اولياء الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من اولياء الله من اولياء الله اخرج اعداءك يا ربنا من اوليائك اخرجهم يا ربنا من عبدك ومن امتك يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الحاضر والغائب من الجهل والانثى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا ربنا اطل خادمه غراب خادمه غراب حارسه غراب حارسه غراب خادمه غراب حارسه غراب غراب ونسر ونسر ونسر ونسر ونسر جن طيار طيار طيار ظالم ظالم ظالم ظالم عليك به يا ربنا ومن ارسله عليك به يا ربنا ومن بعثه عليك به يا ربنا ومن وكله وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت أطره يا ربنا أطره في القبر أطره في المقبرة في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في المقبرة في المقبرة أطره يا ربنا أطره أطره يا ربنا أطره أطره يا ربنا أطره أطره يا ربنا مخدومة أطره يا ربنا محروسة أطره يا ربنا مخدومة ومحروسة يا ربنا وذبح وذبح للشيطان وذبح للشيطان وذبح للشيطان وذبح للشيطان وذبح للشيطان وذبح للشيطان وذبح للشيطان وذبح للشيطان قربانا قربانا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك أرطب يا ربنا هذا السحر وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت أرطب يا ربنا سحر عظيما على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على دمية دمية دمية دمية دمية دمية في هيئته دمية دمية على هيئتها على هيئته وهيئتها دمية دمية دمية دمية غرقت بالدم غرقت بالدم غرقت بالدم بالدم بالدم بالدم وأوخذت بالإبر بالإبر والمسامير بالإبر والمسامير بالإبر والمسامير بالإبر والمسامير يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر أطري يا ربنا تعالى عظيم على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن أن يهد يهد أن يهد القرآن القرآن القرآن القرآن أن يهد أن يهد أن يهد أن يهد القرآن القرآن القرآن أن يهد أن يهد أن يهد أن يهد أطري يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا في المقبرة وإذا القبور باشرت وإذا القبور باشرت أطل يا ربنا في القبر أطل يا ربنا في مقبرة أطل يا ربنا أطل أطل يا ربنا على الدم أطل يا ربنا على الدم على الدم على الدم ذبح للشيطان قربانا قربانا ذبح للشيطان قربانا ذبح للشيطان اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة خادمه ثعبان خادمه ثعبان ثعبان ثعبان حية حية حية حية حية حية خادمه خادمه ثعبان ثعبان حية حية حية خادمه كلب كلب كلب كلب كلب كلب كلب كلب خادمه كلب كلب كلب وقطة وقطة وقطة وقطة يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر وبطل ما كانوا يعملون وإذا القبور ظافرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت أطل يا ربنا على الدم أطل يا ربنا على الدم أطل يا ربنا علوية على الكواكب والنجوم على الشمس والقمر أطل يا ربنا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم أطل يا ربنا علوية أطل يا ربنا سفلية أطل يا ربنا سفلية أطل يا ربنا سفلية أطل يا ربنا سفلية أطل يا ربنا سفلية أطل يا ربنا سفلية أطل يا ربنا علوية أطل يا ربنا على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم ذبح للشيطان ذبح للشيطان على غير اسمك يا رحمن على غير اسمك يا رحمن تقرب للشيطان تقرب للشيطان تقرب للشيطان تقرب للشيطان لأذية تكون لأذية تكون وإهانة تكون وتعطيل يكون وأذى شديد يكون اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا وجاءوا بسحر عظيم أطله يا عظيم أطله يا عظيم أطله يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون أطره يا ربنا أطله أطره يا عظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وإذا القبور باثرت السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وإذا القبور بعثرت وإذا القبور القبور القبور القبور وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت بطل ما كانوا يعملون أفلا تعقلون أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

للشيطان، اللهم اطره يا ربنا في المقبرة في القبر، اللهم اطره يا ربنا في أجسادهم وفي الأرض لهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره علويا على الكواكب والنجوم، اللهم اطره يا ربنا مذهولا ومرسوسا ومنثورا ومذرورا، اللهم اطره يا ربنا لأفراد العائلة، اللهم اكن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا، اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا ربنا، اللهم حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.